أقول ما هو وزن الصاع بالكيلو؟ تقريبا 3 كيلو إلا يسير، يعني كيلوين واربعين جرام تقريبا، وثلاثة أحوط. يقول إذا احتفظ بلبن المصراه وأرجعه مع النقض ليسقط عليه صاع تمر حيث انتفت العلة، لكن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولى، خذ اللبن أنت وأعطيه صاع. يقول إذا قلنا أن صاع التمر الذي يرده للبائع هو قيمة اللبن الذي جمعه، فإن هذا يخالف الأصل، وهو أن ترد المثل بالمثل وبالقيمة، وإن لم يوجد له مثل فهو مستثنى من قاعدة. الله عز وجل يقول وهو خير الحاكمين، ألا له الحكم، فهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعدل الحاكمين عليه الصلاة والسلام. بل هذا هو عين العدل، أخذت الحليب أعطيه مكان هذا الحليب 9 تمر. وإلى الآن قيمة التمر واللبن سواء، تقريبا سواء، اللبن اللتر تقريبا 5 ريال، كيلو التمر 5 ريال إلى الآن. الله يقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول شخص دهن عمارة من أجل يرغب الزبائن فيها، هل هذا فيه تدليس؟ إذا كان يخبرهم هذه العمارة لها 7 سنوات مبنية وليست جديدة ما في بأس، لكن يدهنها ليزيد السعر يوهم الناس أنها جديدة لا. يقول ما حكم الصلاة بين الأعمدة المتباعدة بين قرابة 50 مترا؟ في سنة أبي داود وسلم نهى عن الصلاة بين السواري، يعني بين الأعمدة، فلا يصلى بين الأعمدة إلا لحاجة لتقطع الصف. يقول هل أجمع بين المتون وحفظ القرآن أم أنتهي من حفظ القرآن وأبدأ في المتون؟ لا، سواء، احفظ القرآن واحفظ المتون، لأن حفظ المتون أولا لا تأخذ وقتا كحفظ القرآن طويلا، ثانيا حفظ المتون لا تنسى سريعا مثل القرآن، وثالثا المتن أقل في المحفوظ من القرآن، فمثلا حديثين أقل لا شك من حفظ وجه كامل من القرآن، وهكذا. يقول ما اشترى شاة مصرة إذا لم يتمكن من لقاء البائع إلا بعد أسبوع فماذا يفعل؟ يشهد عليه البينة أنه غائب ثم يردها بعد أسبوع، لأن النقص أو التقصير من البائع وليس من المشتري. يقول ما الفرق بين بيع المكره وبيع الغاصب؟ المكره شخص تكره، تبيع عن السيارة ولا أقتلك، اكتب ورقة أنك بعت عن السيارة، هذا مكره. الغاصب يأخذ الشخص السيارة من الشخص غصبا ويبيعها، هنا بيع الغاصب، تكلم عن بيع الغاصب وليس المغصوب من الغاصب، أخذ السيارة من شخص غصبا ثم باعها. يقول ما هو الفرق بين خيار الغبن وخيار التدليس؟ هذا نسألكم عنه. إذا كان الجامع بينهما هو الخديعة، وهل لو في خيار الغبن 3 أيام مثل ما جاء في بيع المصرات؟ خيار مثل ما سبق لكم، خيار الغبن له، يعني له الخيار متراخ يوم يومين في ظهر العين يبدأ يطالب بحقه. يقول لو حصل مثل ذلك من غير قصد التدليس فهل له خيار؟ له خيار آخر، له خيار العيب يأتي. إذا كان يعلم نقول خيار التدليس لنا أخفى، ما يعلم خيار عيب. والفرق بين خيار العيب وخيار الغبن، بالنسبة لخيار الإخفاء، خيار الغبن السلعة ليست معيبة، تمام، والسعر وما فعل شيئا لرفع السعر في السلعة، وإنما خيار الغبن هو رفع السلعة، رفع القيمة، واضح؟ والسلعة غير معبورة في القيمة. مثلا قلم بعشر ريال قال بيعك القلم 200 ريال وما في عيب بس هو رفع السعر، فهنا غبنه في رفع السعر، واضح؟ لا يلزم منه العيب في السلعة، يعني خدع في السعر فقط في السعر. أما خيار التدليس خدع في نفس البضاعة أخفى فيها شيئا. يقول من غبن في المبيع ولم يطالب الغابن بحقه مع عدم رضا المغبون بهذا، فلما أخذ الغابن أخذ بحق؟ لا. نقول يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وخيار التدليس من أكل مال الناس بالباطل. نسلم يقول لا يحل أخذ مال امرئ مسلم عن طيبة نفس منه، والله يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يقول إذا باع السيارة بعد التلميع لتظهر أنها جميلة مع معرفة المدير، إذا قال للشخص مثلا هذه دائما هذه لمعة البوية، إذا قال نعم هو يكذب، هنا خيار التدليس. إذا قال لا ما هي لمعتها وإنما لمعتها لأنه يريد بيعها فهذا هو الصدق. يقول عسل مستخرج من نحل أطعم السكر، فهل هذا من التدليس؟ نعم تدليس. مثل لو شخص يبيع عسل ويغير العلبة، مثلا عسل من بلد فلاني فيضعه يغير العلبة ويضع في عسل بلد مشهور أفضل من الذي العسل الآخر، وهكذا السمن مثلا وهكذا. يقول هل بيع التلجة هو بيع الإكراه؟ لا، التلجة فعل ليتخلص من ظلم ظالم وليس الإكراه. مثال ذلك لو شخص أتى يريد أن يأخذ قلم فلان فرمى عليه وقال له لو سألك قل أنا هذا قلمي بعت عليك، فلما أتى ذاك الرجل الظالم مثلا قال أعطني قلمك، تقول له أنا بعت على فلان، فهنا بيع صوري ليتخلص من ظلم الظالم، فيذهب ذلك الظالم يعاد القلم إلى صاحبه، وهو بيع التلجة بيع باطل لأنه للتخلص من ظلم الظالم. يقول تزوجت بامرأة ولم تخبرني عند الخطبة بأن لها بأن بها مس الجن إلا بعد ما بنت بها ثم تبين لذلك، فما الحكم بذلك؟ ترجع على من غرك. إذا الذي خطبها لك يعلم أن فيها مس وأخفى ذلك عليك هو يعطيك ما غرك مقدار المهر يعده إليك، وإذا أنت خطبتهم هم أخفوا هذا الأمر فيها مس هم يعيدون لك المهر. يقول هل هناك طرق تحضر الدروس ومراجعتها؟ بالنسبة للزاد لو تقرؤون الروض المربع، اسمها الروض المربع مجلد واحد، ويشيت تتوسع في شرح الروض اسمها حاشية الروض، هي أوسع شروح للروض. بالنسبة لسبل السلام، بالنسبة لبلوغ المرام أوضح الشروح عليه توضيح الأحكام، شرح بلوغ المرام الشيخ البسام رحمه الله، وفيه شرح سبل السلام للصنعاني، لكن شرح الشيخ البسام واضح وسهل جدا ويبين كل كلمة والاستفادة، لأن الشيخ كان عالم رحمه الله. يقول ما الفرق بين السلم وبيع ما ليس عندك؟ السلم بيع عقد تعطيه الثمن وهو يحضر لك السلعة، بيع ما ليس عندك ما أعطيته الثمن، تقول أنا بيعك بمبلغ حال الآن خذ 10 ريال وأعطيك السلعة وما عنده السلعة، ذلك السلم الأصل فيه النهي تمام، لكن أتى الضابط فيه الشرعي. لكن مسلم قال من أسلم من أسلف يعني أسلم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وللأصل فيه الجهالة، فأتى الشرع ببيان المبيع والزمن، سنة سنتين ثلاث وهكذا، والأصل فيه الجهالة، وجعل السلم مخرجا للتواري عن الربا. يعني لو شخص مثلا عنده مزرعة وهو يريد أن يزوج ولده الآن، فيذهب إلى شخص ويقول له أنا سوف أبيعك طلع التمر هذا أو بالمئة ألف الذي يساوي 150 ألف، فيعطيه المبلغ. نعم، وش حكم البيع يا عبد الرحمن؟ ها موصوف الذمة، ها سلام وبنو سلم، ها وبنو سلم لها عن بيع التمر حتى الثمر حتى يصفر والحب حتى يشتد ولا لا؟ ها ها أيوه، هذا السلم مستثنى من البيع. قل ما هو تعريف السلم؟ السلم يأتي عقد على موصوف في الذمة بثمن حال مقبوض في مجلس العقد، يأتي إن شاء الله، مثل اللي يشترونه طلاب الجامعة من المطعم، يبيعك كوبونات أسبوع أو شهر ويخفض المبلغ يشتري جملة، هذا هو بيع السلم، تعطيه مبلغ ويقول لك كل يوم أعطيك وجبة طعام، هذا هو السلام. يقول هل في المطاعم المعروفة بالوفيه فيه غبن لأن أسعار هذه المطاعم أغلى من الأخرى، علم بأنك تأكل عادة ما تقدر عليه؟ لا، المطاعم الغالية والمحلات الغالية ما فيها غبن، لأنك أنت تعرف أنها غالية فتدخل، لو أنت ما تعرف وغبنت مثل المحلات جميعها سواء، لكن هذا غبنك بين محلات. لكن المحلات المعروفة برفع الأسعار أن تدخل وأن تعرف أن هذا هو سعرها ومضاعف فترضى بذلك، لكن ليس معنى هذا أنه يجوز للبائع أن يفعل في السعر ما شاء، وإنما الله يقول عن تراض منكم بحيث ما يكون فيه سعر فاحش في الغلاء. لكن لو شخص ما يعلم البلد ودخل في محل غالي وهو يعرف أن يشتري الساعة هذه ب200، دخل هذه يشترى منها ب2000 وطالب بخيار الغبن، نقول له ذلك؟ يعني يقول لماذا السلم لا يكون بيع ما ليس عندك لأنه مستثنى؟ فبالوصف الكامل استثناها الإسلام ليخرجك من تحريم الربا. يقول مقدار الغبن هل هو في كل السلع بحسب البيع؟ لو كانت قيمة السلعة 10 ريال فباعها ب20 أو 100 فباعها ب200، هل يعتبر غبن إذا كان ثمن السلعة يسيرا مثل ما أخبرنا أن عرفا؟ لذلك قال إذا غبن في المبيع الثالث، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة العرف. يقول هناك مطاعم تسمى المفتوح في قيمة النفر 120، فليجوز الذهاب إليه بحيث ألا تأخذ معك الطعام بل تأكل وقيمة النفر ما ذكر عليه. الله يقول ولا تسرف، المسلم يقول بحسب الآدم لقيمات وقيم نصبه، ما يحتاج لهذا الثمن وغيرها متوفر. نعم، يقول لو رأيت شخصا غبن كان يباع له طيب سعر 10 ريال فيبيع له ب40، فهل يجب علي أن أخبره أنه غبن؟ إيه نعم، هذا باب المنكر، مرة منكر في الغير بيده. نعم نعم، عشان ما تنسون سيسهل عليكم خيار المجلس وخيار الشرط مكان، تمام، وخيار الغبن الثمن، خيار التدليس في السلعة، واضح؟ لو قلت لك ما الفرق بينها، خيار المجلس وخيار الشرط مكان وخيار الغبن في الثمن، غبنك في الثمن، خيار التدليس في السلعة. أسألكم إن شاء الله بعدين عن الفرق بين الخيارات كلها. يقول ليس خيار الشرط زمان، لا، خيار الشرط تمديد الزمان، تمديد المكان، يعني المكان مثلا في وقت خيار المجلس في لحظة وتقوم، لا، مدد هذا الخيار زمنا تتفق عليه ولو طويلة. يقول متى تشرع قراءة سورة الكهف وإلى متى؟ من يرى صحة الحديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فمن طلوع الشمس إلى غروبها، وبعض العلم ضعف الحديث، الشيخ بن باز رحمه الله ضعف الحديث. يقول ليس اليوم يبدأ من غروب الشمس، لا، الليلة تبدأ من غروب الشمس، الليلة تبدأ من غروب الشمس، والحكم يوم الجمعة، رسول يوم الجمعة. يقول ما الأفضل في المسجد النبوي، الدنو من الإمام أم الصلاة في الصف الأول؟ يمكن قصد الخطيب، لا، الدنو من الإمام أفضل من القرب من المنبر، يعني يوم الجمعة. نعم. يقول هل نقول غسل يوم الجمعة مستحب إذن؟ نقول مؤكد، نقول سنة مؤكدة. نعم. يقول ما معنى من غسل واغتسل، يعني هل غسل الجنابة من غسل الجمعة؟ لا، يعني هذا من باب صيغة الحث والمبالغة، غسل اغتسل يدل عليها بكر وابتكر، المعنى واحد. يقول معروف الفجر من طلوع الحديث ذكر يوم الجمعة، واليوم معروف أنه من طلوع الفجر، لا، اليوم معروف طلوع الشمس شرعا واصطلاحا ولغة العرب، اليوم من الشمس، مدام الشمس موجودة هي حتى تغرب، هذا يوم. الليل في خفاء الشمس، الله يقول سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام من حصوما. نعم. الله يقول ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم، متى؟ في الليل من المغرب، يعني العيد. يقول هل الغسل لصلاة الجمعة أم ليوم الجمعة؟ لا، لصلاة الجمعة.